أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم